إن كنت تبغي المجد يوما فافعل كان التباشير الصباح المنجري ألقي الستار ألقي الستار على الظلام ألقي الستار على الظلام ألقي الستار على الظلام وأسدني يا مطلع الشمس المنيرات بالهدى يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي العنوان